والنصف فأقل. النصف فأقل من الطلقات أو من المطلقات. لو كان له عدة زوجات، أربع زوجات، قال أنتن طوالق إلا فلانة، يصح إنه استثنى أقل. أنتن طوالق إلا فلانة وفلانة، استثنى ثنتين، يصح استثنى النصف. أما إن قال أنتن طوالق إلا ثلاثا منكن، لم يصح، لم يصح الاستثناء، لأنه استثنى أكثر من النصف. نعم. ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات. نعم. فإذا قال، فإذا قال، هذا التفريع على القاعدة، القاعدة أنه يصح استثناء النصف فأقل، التفريع على هذه القاعدة إذا قال كذا. نعم. فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة، صح هذا لأنه استثنى النصف. نعم. وقعت واحدة. نعم. وإن قال ثلاثاً إلا واحدة فطلقتان، لأنه أقل من النصف، هذا مثال للأقل من النصف. نعم. وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. لو قال أنت طالق ثلاثاً وقال أنا ناوي بقلبي إلا واحدة، نقول لا، ما نقبل منك النية، ما نقبل منك النية، إننا ناخذك بظاهر اللفظ. قال زوجاتي طوالق، له أربع زوجات، زوجاتي طوالق، ثم قال أنا مستثني من قلبي فلانة أو واحدة من، يصح هذا لأن هذا يرجع فيه إليه، ما نوى طلاق، ما الطلاق كلهن، ما نوى طلاق إلا بعضهن. نعم. وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. طلقات يلزمه، ولو قال أنا مستثني بنيتي وقلب، لأن الطلاق ما فيه مزح ولا فيه جد، ما فيه. نعم. وإن قال أربع كنا إلا فلانة طوالق صح الاستثناء. إيه نعم، لأنه استثنى أقل من النصف. ولا يصح استثناء لم يتصل عادة. يشترط في الاستثناء أن يتصل باللفظ، فلو قال أنتن طوالق ثم سكت بدون عذر وبعدين قال إلا فلانة، قلنا الله يخلف عليك، راحة الاستثناء متأخر ولا يصلح، ما يصلح. أو قال أنتن طوالق ثم قال أنا نويت إلا فلانة، نويت إلا فلانة، قلنا النية متأخرة ما تصلح، ما لو نويت وقت التلفظ صح، أما أنك تنوي بعدين ما يلحق، النية ما تلحق شيء انتهى ومضى. نعم. ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل. إيه نعم، إذن يصح في الاستثناء بشرطين، الشرط الأول أن يكون النصف فأقل، الشرط الثاني أن يكون متصلاً باللفظ، متصلاً باللفظ، فإن انفصل من غير عذر لم يقبل. أما إن كان الانفصال لعذر، قال أنتن طوالق ثم أخذه الكح أو العطاس وانشغل بالعطاس أو بالكحة ثم بعدين قال إلا فلانة، هذا صحيح، لأن فصل الاستثناء لعذر. أما إذا كان ما عنده عذر وبعدين قال إلا فلانة، هذا ما يقبل. نعم. فلو انفصل وأمكن الكلام دونه، أمكن الكلام، أما إذا كان الكلام ما يمكن، يعني بدره عطاس أو كحة أو غير ذلك أو غص بماء. نعم. وأمكن الكلام دونه بطل، وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه. أي نعم، يشترط في الاستثناء أولاً أن يكون النصف أقل، ثانياً أن ينوي الاستثناء قبل انتهاء الكلام، ينوي الاستثناء قبل انتهاء الكلام. نعم. باب الطلاق في الماضي والمستقبل. هذا أجله الدرس القادم إن شاء الله، الله يعينكم عليه، هذا يبي تصور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نعم، سمعت من بعض طلبة العلم أن للمرأة أن تشترط في عقد النكاح أن يكون لها حق في تطليق نفسها أو فسخ نكاحها من زوجها، فهل يعد هذا شرطا صحيحا شرعا؟ لا، لكن له أن يوكلها، له أن يوكلها، أما أن تشترط هي عليه لا. وما بعد جاء وقت التوكيل، التوكيل بعد العقد وبعد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: زوجتي لا تعمل لي شيئا غالبا إلا إذا هددتها بالطلاق فتعمله بسرعة، فهل هذا التهديد المستمر في حياتنا يعتبر طلاقا ولو أني لم أنوه صريحا بل أقصد به التهديد؟ إذا تلفظت بالطلاق يقع ولو أنك تقول أنه للتهديد، أما إذا لم تتلفظ به قلت ترى إما سويت كذا ترى بطلقت، هذا تهديد ما يقع به شيء، لأنك وعدتها أن تطلقها. أما إذا قلت إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، هذا يقع الطلاق ولا ينفع أنك تقصد التهديد. ثلاث جدهن جد ومنها الطلاق، ما ينفع فيه المزح ولا التهديد ولا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال الرجل لزوجته أنت الطلاق فهل يفتى له برأي شيخ الإسلام رحمه الله أنه يقع طلقة واحدة، وذلك تيسيرا للناس ولأن الشريعة تتطلع للحفاظ على الأسرة؟ إحنا ننظر إلى الدليل، ما ننظر إلى قول فلان وعلان، ننظر إلى من معه الدليل، فمن ترجح بالدليل رجحناه سواء شيخ الإسلام أو غيره، ومن كان على خلاف الدليل باجتهاده ورأيه فلا نقبله. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ولا علينا أن هذا أرفق بالناس، المهم الدليل، المهم الدليل، الأرفق بالناس هو اتباع الدليل إذا تبين الدليل، أما إذا كانت المسألة اجتهادية ولا تبين دليل فهنا يمكن الترجيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا حفظت زاد المستقنع كتاب الطلاق وفهمته، فهل لي أن أفتي أي شخص في هذا الباب أم أحيله إلى كبار العلماء؟ مسألة النكاح القائم هذا ما يتدخل فيه إلا المحكمة، إذا كان نكاحا قائما وحصل فيه نزاع بين الزوج والزوجة يقتضي التفريق بينهما فلا يفرق بينهما إلا الحاكم، ما يفرق بينهما المفتي. أما إذا سئلت عن هذا قبل حصول النكاح فلك أن تفتي، تقول الحكم كذا وكذا، أما النكاح القائم فهذا من اختصاص المحاكم النظر فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: فنوصي إخواننا أنهم ما يتدخلون في مسائل الطلاق، لأن بعض الإخوان عندهم استعجال ويفتون ويقول نفتى فلان بكذا في مسائل الطلاق، هذا خطر، خطر على الناس، فأحيلوهم بارك الله فيكم، أحيلوهم للمحاكم، لأن الناس ما يصدقون في الغالب، يكذبون، ولأن الآن صارت أحوال الطلاق في المحاكم وعند الإفتاء صارت تدخل بالكمبيوتر، يدخل بالكمبيوتر، فلو أراد الكذب ما حصل، يضرب الكمبيوتر ويطلع طلاقها الأول، فالناس ما ينضبطون إلا بهذا، فلا تفتوا بالطلاق، لا تفتوا بالطلاق، لا تفتوا بالطلاق، حولوهم للجهات المختصة. نعم. يقول فضيلة يعني في بعض إمام مسجد ولا مؤذن ولا فلان ويفتي الناس، وقالوا إذا قيل له قال إن فلان قائل كذا وهو ما يدري، بس يقلد فلان، يقلد شيخ الإسلام مع أنه ما فهم كلام شيخ الإسلام، أكثر الناس ترى ما هو بيفهم الكلام وينسب للمشايخ شيء ما يحتمله كلامه، المسألة خطيرة جدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أغضبت امرأة زوجها ثم أتت إليه تسأله ألك حاجة، فقال لا حاجة لي بك وهو غضبان، فهل لا هذا واضح أنه هي قالت له ألك حاجة، هي اللي سألته قال لا حاجة، يعني يقصد ما لي حاجة شغل يعني. نعم. يقول فضيلة سؤالها يحدد المطلوب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال لزوجته طلاقك بيدك طلقة واحدة، فهل تكون طلقة واحدة فقط؟ طلاقك بيدك هذا إطلاق، لا، لها أن تختار ثلاثة واحدة، لأنه أعطى ما قال ما قال طلقي طلقة واحدة، بل أعطاها الحرية في طلاق نفسها، فتملك الثلاث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل طلق زوجته أكثر من مرتين في أوقات متعددة، ولم تخبر الزوجة بذلك إلا بعد أن أنجبت منه طفلين فأخبرت بذلك، فما الحكم في هذا الأمر؟ مثل ما قلنا لكم، هذا يحال المحكمة، إذا كان أمر واقع فيحال المحكمة تنظر فيه، وربما أنه يستحق الأدب هذا والتعزير إذا كان يبقى معها وهو مطلقها أكثر من ثلاث أو ثلاث ولا علمها ولا بيّن، هذا يستحق التعزير أو الرجم، لأن هذا يمكن زنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، لا يجوز للإنسان يبقى مع امرأة بائن منه، بائنة منه، كثير من الرجال ما يبالون بهذا الأمر، طلقها عدد الساعات ويضاجعها ويجامعها وهو مستنفد عدد الطلاق. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال الرجل نسائي كلهن طوالق إلا واحدة ولم يحدد إحداهن، فهل تطلق كل النساء؟ يسأل عن نيته من هي الواحدة، يسأل عن نيته من هي الواحدة، فإذا قال فلانة تتعين، وإن قال ما أدري نسيت أنا والله ما أدري أي، هذا بيجي إن شاء الله، لكن نجيب على السؤال. أما إذا قال ما أدري، ما أدري أيهن، أنا نسيت، فتخرج بالقرعة، يقرع بينهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يتردد على ألسنة بعض الناس إذا حصل جدال أو أراد أن يعزم أناساً فيقول علي الطلاق أو علي الحرام، فهل يكون الأمر كما قال، وهل يعد طلاقاً حتى لو لم ينوه؟ نعم، إذا قال علي الطلاق فيقع ولو لم ينوه، لأن هذا صريح، أخذتم أن الصريح ما فيه مراجعات، إلا إذا كان زائل العقل ما عنده عقل يوم يتكلم فهذا ما يؤاخذ، أما إذا كان عقله معه قال عليه الطلاق يلزمه، ولو قال أنا ما نويت أو أنا أمزح أو أنا أهدد ما يقبل منه، ولا يجوز للإنسان أنه يحلف على الناس بالطلاق، أما تجون عندي ولا عليه الطلاق، ما يجوز هذا، الإنسان يعرض نفسه للخطر هو زوجته، لزم عليهم إذا ما أطاعوا خلهم يروحون ولا تطلق. نعم. حتى لو جو وانت غاصبهم ما يستريحون، لأنهم يصير ما هو بهذا إكرام، هذا إهانة، تجيبهم على غير هواهم. نعم. فأنت أهنتهم ووقعت في الطلاق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله، فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أنت أو علي الطلاق فتطلق ثلاثا، والسؤال قوله طالق أنت ليس في ذلك استغراق، فكيف يكون ثلاثا وفقكم الله؟ وين ما يجيب العبارة، اقرأ العبارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ، لا، اقرأ العبارة من الكتاب، من الكتاب، هو حالنا على الكتاب. نعم. الطلاق هذا استغراق، الألف واللام. نعم. فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو علي، أو علي الطلاق أو يلزمني، أو يلزمني الطلاق، كل هذا بالألف واللام، وقع ثلاث بنيتها وإلا فواحدة، وقع ثلاث إذا نواها، لأن اللفظ صالح لها للاستغراق، وإن نوى واحدة فأيضاً الواحدة تسمى الطلاق، يفسر الطلاق بالواحدة، يفسر بهذا وهذا فيرجع إلى نيته. نعم. يقول فضيلة الشيخ، إذا قال علي الطلاق يحتمل أنه أراد الثلاث ويحتمل أنه أراد واحد، لأن الواحدة تسمى الطلاق فيرجع إلى نيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال الزوج في حالة غضب لزوجته: علي 1000 طلاق إن عملت هذا الشيء، فعملته والزوج جاهل بتفاصيل الطلاق وإنما قال ذلك من باب التهديد ونيته عدم الطلاق البتة، فما حكم هذا الأمر؟ الجمهور على أنه يقع طلاقه، لأنه تلفظ بالصريح وعلقه، فإذا حصل الشرط حصل المشروط، هذا مذهب الجمهور. اختيار الشيخ تقي الدين أنه إن كان يريد التلزيم واليمين هذا يجري مجرى اليمين، عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين ولا يقع به الطلاق، لأنه نوى اليمين، مثل قوله والله إن تدخل عليه الطلاق إن تدخل، يقول هذا ما هو قصده الطلاق، قصده التلزيم والإلزام، فيجري مجرى اليمين، هذا اختيار الشيخ، لكن هذا خلاف مذهب الجمهور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: مر أن الرجل الحر أو المبعض يملك 3 طلقات، فما المقصود بالمبعض؟ هل هو المبعض من الذي بعضه حر وبعضه رقيق، كأن يكون نصفه حر ونصفه رقيق؟ نعم، هذا المبعض. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: تزوج من تزوج امرأة ثم طلقها وهو لم يدخل بها بعد، فمعروف أنه ليس عليها عدة، والسؤال: هل يجوز له أن يعقد عليها مرة أخرى قبل أن تتزوج؟ نعم، عقد عليها ثم طلقها فله أن يعقد عليها مرة ثانية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابيه زاد المعاد إلا إذا استنفد، إذا قال إذا عقد عليها ثم قال هي طالق بالثلاث بانت، لابد من زوج آخر، لابد من زوج آخر إذا استنفد الثلاث. أما إذا قال هي طالق هذه بانت بينونة صغرى، وله أن يعقد عليها في الحال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قد ذكر ابن القيم في كتابيه زاد المعاد وإعلام الموقعين أن طلاق الحائض لا يقع، فهل هذا القول صحيح؟ هذا رأي شيخ الإسلام، طلاق الحائض وطلاق الغضبان وطلاق الحالف، الحلف بالطلاق كله يقول ما يقع فيه طلاق، ما الحالف يكون عليه كفارة يمين، الحائض والنفس ما يقع عليها طلاقا أصلا، وجوده كعدمه. هذا رأي الشيخ تقي الدين، وابن القيم وضحه وشرحه في إعلام الموقعين، ولكن الجمهور مثل ما قلت لكم أنه يقع الطلاق في الحيض ويقع الطلاق في الحلف، كله يقع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن شاء الله أو إن أراد الله، فهل يقع هذا طلاق؟ نعم، لا ينفع الاستثناء هذا، إن شاء الله شاء الله، كونك طلقت هذا دليل على أن الله شاء، لأنه ما يقع شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: لو قال رجل لزوجته: أنت أختي أو مثل أختي، ولا يقصد بذلك طلاقا، ولكن الزوجة قالت إنه يقصد الظهار، فمن يؤخذ بقوله في هذا الأمر؟ يؤخذ بظاهر اللفظ، إذا قال علي أنت مثل أختي أو أمي، ظاهر اللفظ الظهار، يؤخذ عليه أنه ظهار. أما إن قال أنت مثل أختي بالإكرام أو بالقدر، هذا قصده، فلا يكون ظهارا، إذا نوى في الإكرام أو في المنزلة فهذا يكره اللفظ، يقولون يكره أن يقول يا أختي يا أمي من باب الإكرام، يكره هذا لأنه يشبه الظهار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: شخص قال لزوجته: أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت أختك، وهو يريد أن يسمح لها الآن بأن تذهب، فماذا يفعل؟ ما له يسمح، إذا أصدر الطلاق وذهبت تطلق على مذهب الجمهور، ولا يتراجع، ما له يتراجع. لكن لو قال: إن ذهبت إلى بيت أختك إلا بإذني فأنت طالق. ثم أذن لها، لا بس أذن لها، هو شرط أنه يأذن فأذن فلا بأس. أما إذا قال رحتي لختس فأنت طالق، ولا قال اليوم أو باسل بل أطلق، فمتى راحت إلى بيت أختها تطلق، لأنه إذا حصل الشرط حصل المشروط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الكناية الظاهرة للطلاق موضوعة للبينونة، وأن الكناية الخفية موضوعة للطلقة الواحدة، فهل هناك دليل نصي على ذلك أم هو تعليل؟ موضوع لكذا، يعني من جهة اللغة، معنى موضوع لكذا يعني من جهة اللغة العربية، هذا القصد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وكل شخصاً في تطليق امرأته، إذا وكل شخصاً لتطليق امرأته فطلقها الموكل ثلاثاً، فهل هو كما لو قال لامرأته أمرك بيدك؟ حسب الوكالة، إن كان وكله أن يطلقها طلاقاً رجعياً، أو حدد له قال طلقها طلقة وخالف الوكيل خالف، إنه لا يقع، لأنه لا يملك الزيادة ولم يؤذن له في الزيادة. أما إذا أعطاه وكالة مطلقة فإنه يملك الثلاث، لأنه لم يحدد له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدي إشكال في الفرق بين قوله أمرك بيدك وقوله اختاري نفسك، لماذا الأول تملك ثلاثا والثاني تملك واحدة فقط، فهل هناك فرق بينهما في اللغة والمعنى؟ أمرك بيدك هذا عام، إنها حرة لها أن تطلق نفسها بما شاءت. أما اختاري نفسك هذا يحمل على أقل الطلاق وهو واحدة، اختاري نفسك يحمل على أقل الطلاق وهو واحدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق، ثم اصطلحنا بعد ذلك وأذنت لها بالذهاب إلى أهلها فقط، فما الحكم؟ هذا أجبنا عنه قريبا، قلنا إذا أصدر الطلاق وعلقه ولم يستثني ولم يحدد فإن هذا معلق على شرط، إذا حصل الشرط حصل المشروط في أي وقت. أما إذا قال اليوم إن ذهبت اليوم أو غدا أو إلى شهر فإنه يتحدد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق وقال قصدت بذلك التأكيد، فهل يقبل قوله في لا هذا؟ لا، هذا ما يقبل قوله، لأن ثم للمغايرة والترتيب، ثم للمغايرة والترتيب، ألا يقبل، هذا يخالف مقتضى اللفظ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المدرسين يتحرجون عندما يشرحون كتاب الطلاق، وذلك عند التمثيل، مثل أن يقول المدرس لو قلت لزوجتي أنت طالق، فهل يقع طلاق في مثل هذا؟ لا، هذا ما هذا ينقل العبارة، ما هو يحكيها حكاية، ما هو ينشي الطلاق، إنما يقع إنشاء، أما الحكاية وأما النقل هذا ما في شيء. نعم. ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال رجل نسائي طوالق فقيل له في المجلس استثني فلانة، فقال إلا فلانة، ما يصلح، انفصل الاستثناء عن اللفظ بدون عذر، ألا يصلح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا طلق رجل امرأته طلقة واحدة ثم أراد أن يراجعها، فهل عليه أن يعقد عليها مرة أخرى بمهر جديد؟ إيش؟ إذا طلق رجل امرأته طلقة واحدة ثم أراد أن يراجعها، فهل عليه أن يعقد عليها مرة أخرى وبمهر جديد؟ إذا طلقها طلقة واحدة ولم يسبقها طلاق، إنما هي أول مرة لم يسبقها شيء وهي مدخول بها، فهذه رجعية، ما دامت في العدة يراجعها بدون عقد، لأنها زوجته وبعولتهن أحق بردهن بذلك، سماهم بعولة يعني أزواج. أما إذا انتهت عدتها فإنه لا يراجعها إلا بعقد جديد، لأنها يعني انتهت العدة، فله أن يراجعها بعقد جديد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عنده زوجتان، زوجة غنية والأخرى فقيرة، فهل تكون نفقتهما سواء وسكنهما سواء؟ يعطي كل واحدة ما يليق بها وما تحتاجه، ما يخلي عليها نقصان في النفقة ولا في المسكن ولا في الكسوة ولا في المبيت. فإذا كمل هذه الأمور الأربعة وفضل إحداهن بشيء زائد فهذا لا بأس، لأنه عدل بينهن العدل الواجب. وأما الهبة وأما الشيء الزائد عن الكفاية فلا بأس بذلك، لكن إذا ترتب عليه فساد بين الزوجات أو سوء تفاهم أو فلا شك إن جلب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهو يراعي الأحوال. نعم. لكن من ناحية الوجوب ما يجب عليه إلا تأمين حاجتها في السكن، في الكسوة، في المبيت، الأمور التي تحتاجها. إذا أمنها لها فقد قام بالواجب وقام بالعدل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي قريب أصابه مرض وانقطع عن العمل ويريد أن يشتري منزلا له ولأسرته وينقصه مبلغ من المال. لي قريب أصابه مرض وانقطع عن العمل. نعم. ويريد أن يشتري منزلا له ولأسرته وينقصه مبلغ من المال. السؤال، هل يعطى من الزكاة لتكملة المبلغ لشراء المنزل؟ نعم. إذا كان ماله منزل، إذا كان ماله منزل يكفيه يساعد من الزكاة، لأن البيت من الضروريات، المسكن من الضرورات، يساعد من الزكاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تقديم الصلاة على الميت قبل الفريضة إذا كانت قد فاتته الفريضة؟ هل يجوز تقديم الصلاة على الميت قبل أداء الفريضة إذا كان يخشى أن الجنازة تنقل وتشال؟ يصلي عليه قبل الفريضة. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أخطأ في تحديد القبلة جهلا منه أو تفريطا فهل يعذر بذلك؟ يختلف هذا، إن كان في بلد عنده مساجد فإنه لا يعذر، لأنه كان يجب عليه يشوف المساجد أو يسأل أهل البلد، فإذا صلى إلى غير القبلة يعيد الصلاة لأنه غير معذور. أما إذا كان في بر ولا عنده أحد ولا مساجد ولا شيء واجتهد في تحري القبلة وصلى، صلاته صحيحة. قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله. يقولون نزلت في جماعة مسافرين اجتهدوا في القبلة وصلوا، فلما أصبحوا إذا هم إلى غير القبلة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. أو لا اجتهدوا ولا عندهم أحد يسألونه ولا علامات ولا شيء، اجتهدوا وصلوا، هذا اللي يستطيعون، صلاتهم صحيحة إن شاء الله. أما اللي في البلد وبين الناس وعند المساجد هذا إذا أخطأ في القبلة لا يسامح، لأنه هو المفرط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الذين يصيدون العصافير والجرابيع يقومون بسحب الرقبة حتى يموت هذا الصيد وتنفصل الرقبة عن هذا الحيوان بعد البسملة، فهل يعتبر هذا تذكية شرعية؟ لا، هي ميتة، ما هي بذكاة شرعية وتعذيب للحيوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ثم أيضا هذا ما فيه قطع للأوداج، ما فيه قطع للأوداج والحلقوم، وإنما فيه سحب للرقبة والدم باقي في الطائر لم يخرج، هذا ما هذه ميتة ما تجوز. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كل هذه لأنها لم تذك ذكاة شرعية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من مات يوم الاثنين أو الخميس يعد شهيدا؟ يرجى له، لا يعد شهيدا، لا، الشهيد هو من مات في المعركة في سبيل الله، أو من مات بحريق أو هدم أو طاعون، أو المرأة تموت بالولادة، هؤلاء هم الشهداء. أما اللي يموت يوم الخميس أو يوم الجمعة ما هذا ما هو موت عادي، هذا ما هو شهيد. نعم. وهل من مات وهو صائم يعد شهيدا؟ لا، ما يعد شهيد إلا ما جاء في النصوص أنه شهيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت أن من صام صيام التطوع وأفطر وهو ناسي أنه يبطل صيامه، فهل هذا قول صحيح؟ لا، حتى الفرض لو أكل وهو ناسي أو شرب وهو ناسي صيامه صحيح لو في رمضان، فكيف بالنفل؟ الناس لا يبطل صومه لا نفلا ولا فريضة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه، ولا فرق بين النافلة والفريضة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن تقول المرأة للرجل الأجنبي إني أحبك في الله أو العكس؟ إذا كان هذا يخشى منه الفتنة فلا تقول له ذلك، إذا كان يخشى منه الفتنة فلا تقول له ذلك، ولا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أما إذا كان ما يخشى منه الفتنة فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لولي المرأة أن يرفض أن ينظر من خطب موليته قبل عقد النكاح؟ يجوز، ما هو واجب النظر، ما هو واجب، رخصة النظر إلى المخطوبة، رخصة وليست واجبة. وإذا ما تمكنت من النظر إليها أرسل إليها من النساء الثقات من ينظر إليها، من أمك أو أختك أو النساء الثقات، ويخبرنك عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد طلبة العلم في غير هذه البلاد شارك في الاحتفال بعيد الوطني لبلاده، وعندما أنكرنا عليه ذلك استدل بأدلة، منها أن هذا العمل شكر لله على نعمة تحرير البلاد من أيدي الأعداء، واستدل بقصة موسى وصومه ليوم عاشوراء، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فهل استدلالاته صحيحة؟ الاستدلالات باطلة، لأن الشكر لله ما يكون بالعيد، بإقامة عيد، شكر لله بالحمد والثناء أو سجود الشكر إذا تجددت نعمة أو اندفعت نقمة. وصوم موسى هذا توقيفي، إحنا ما نحدث شيء من عندنا، نعمل ما يعمله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فنصوم فقط ولا نحدث أعياد ولا شيء، ما يجوز نحط عيد يوم عاشوراء، ما يجوز، بل نصوم فقط، نصوم فقط. الظاهر إن هذا إما جاهل ولا ملبس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض البلاد الإسلامية يشارك كثير من الدعاة في البرلمانات والانتخابات، وحجتهم أننا لو تركنا هذه المجالات لاستولى عليها العلمانيون والشيوعيون وغيرهم، ويستدلون بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام حيث طلب من عزيز مصر أن يوليه على خزائن مصر، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ هذا فيه نظر، هذا الاستدلال، هذا أولاً دخول المسلم تحت حكم الكفار، لا يجوز أن المسلم يدخل تحت حكم الكفار وأن يأخذ جنسيتهم، وهذا ما يجوز للمسلم، لأن هذا سلطة للكافر على المسلم. لكن له أن يقيم للضرورة أن يقيم عندهم للضرورة أو للحاجة بدون أنه يدخل برنماناتهم أو يشارك في أمورهم الكفرية والأنظمة الكفرية، ما يجوز. تجوز له الإقامة فقط للضرورة وغيرها لا، ما يدخل في أنظمتهم وأشغالهم. ولا له حجة في قصة يوسف عليه السلام، لأن يوسف تولى الأمر، هو تولى الأمر وحوله من نظام الكفر إلى نظام الإسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوسف صار هو الملك، صار هو الملك تولى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في بعض المساجد فتوى منسوبة لفضيلتكم ومضمونها أن الإنفاق على بيوت المسجد كالإنفاق على بناء المسجد، فهل هذه فتوى صحيحة؟ هذه فتوى صادرة من اللجنة، ما منينا، من اللجنة الدائمة، إن عمارة بيوت المسجد مثل عمارة المسجد، داخلة في عمارة المسجد. أي نعم، هذه فتوى صادرة من اللجنة على عهد الشيخ بن باز رحمه الله موقعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل دخل مسجد لا يؤذن فيه، لأن رجل دخل مسجدا لا يؤذن فيه لأن المؤذن غالبا لا يصلي الفجر وينام، والإمام كذلك يغيب ويحضر، ولا يوجد في المسجد إلا شخصين، فهل لهما أن يخرجا من المسجد ويصليا في مسجد آخر قريب ويغلق المسجد؟ لا، يصلون بالمسجد جماعة ولو كانوا اثنين، ولا يعطل المسجد، ما يعطل المسجد، يصلون ولو كانوا اثنين في المسجد لتحصل عمارة المسجد. نعم. انت وهذا المؤذن وهذا الإمام ينبغي أن يرفع بشأنهما إلى المسؤولين ليستبدل المسؤولون بهم غيرهم. نعم. انت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. لما بين المؤلف رحمه الله أن ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: لفظ صريح ولفظ كناية. واللفظ الصريح هو الذي لا يحتمل إلا الطلاق، وأما الكناية فهي التي تحتمل الطلاق وغيره. وتقدم الكلام على الصريح وأقسامه، في آخره كلمة مرت وهي قول المؤلف: إذا سئل ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب لم تطلق. وسبق على لساني في الدرس الماضي أني قلت تطلق، والصواب أنها لا تطلق، لأن هذه كناية. ألك امرأة هذا كناية، يعني يحتمل ألك امرأة تحبها أو لا تحب، ألك امرأة جيدة أو غير جيدة، فهو محتمل. فقال لا يحتمل أنه لا، ليس له امرأة أصلا، أو ليس له امرأة تكفيه أو يحبها أو ما أشبه ذلك. اللفظ محتمل، فأراد الكذب فلا يقع عليه شيء، لأن هذا لفظ كناية ولم يرده. وأما القسم الثاني وهو الكناية، هي التي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره، وهي تنقسم إلى قسمين: كناية صريحة وكناية خفية. الكناية الصريحة هي التي يكون فيها معنى الطلاق أظهر من غيره، هذه صريحة. والكناية الخفية بالعكس، هي التي يكون معنى أن يكون فيها غير الطلاق أظهر من الطلاق، هذه يسمونها خفية. وعلى كل حال، الكناية سواء ظاهرة أو خفية لا يقع بها طلاق إلا إذا نواه، إلا إذا نواه، بخلاف الصريح قد سبق أنه يقع طلاق ولو قال ما نويته. نعم. وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية. أنت خلية يعني مخلات، يحتمل أنه أراد الطلاق، ويحتمل أنك تذهبين إلى ما شئت خلية، ولكن الطلاق أظهر. نعم. وبرية. برية من البراءة، يحتمل أنها بريئة من النكاح أو بريئة من التهمة، ولكن برية من النكاح أظهر، فهي صريحة. نعم. وبائن. بائن، البائن هو المنفصل، منفصل يعني أنت منفصلة، هل هي منفصلة بالطلاق أو منفصلة بمعنى آخر، الطلاق أظهر. نعم. وبتة. البت هو القطع، بتها يعني قطع، بتة يعني بالطلاق، أو بتة يعني ليس لك أهل ولا أقارب، يحتمل، ولكن الطلاق أظهر. نعم. وبتلة. وبتلة كذلك البتل والبت بمعنى واحد. نعم. وأنت حرة. وأنت حرة، حرة يعني من النكاح أو حرة من الرق، يحتمل، ولكن كونها حرة من النكاح أظهر. نعم. وأنت الحرج. أنت الحرج يعني الحرام، هل معنى هذا أنها لا تحل له وأنها مطلقة، أو أنها يحرم دمها وعرضها؟ يحتمل، ولكن الطلاق أظهر. نعم. والخفية نحو، انتهت الصريحة، الألفاظ الصريحة. نعم. والخفية نحو اخرجي. الخفية التي معنى الطلاق فيها ما هو ظاهر، الظاهر عدم الطلاق. اخرجي، اخرجي ظاهر اللفظ، اخرجي من البيت، اخرجي من البيت الى اهلك، زوري اهلك مثلا او للسوق، ويحتمل انه اراد الطلاق، ولكن معنى غير الطلاق فيها اظهر. نعم. واذهبي. كذلك اذهبي، ظاهر اللفظ انها تذهب، يعني تذهب الى حاجتها او الى اهلها، ويحتمل انه اراد الطلاق، لكن الاحتمال ضعيف، وعدم الطلاق اظهر. نعم. وذوقي. ذوقي يعني مرارة الطلاق، او ذوقي طعم الماء او طعم الطعام، يحتمل، وكونه لم يريد الطلاق أظهر. نعم. وتجرعي. كذلك تجرعي يعني من المكاره، تجرعي من المكاره والمشاق، أو تجرعي مرارة الطلاق، يحتمل، والأول أظهر عدم الطلاق. نعم. واعتدي. اعتدي، اعتدي يعني اعتدي من الطلاق، أو اعتدي يعني اجمعي عدتك للسفر أو لزيارة أهلك، يحتمل، والمعنى الثاني اللي هو عدم الطلاق أظهر. نعم. واستبرئي. استبرئي، استبرئي هل يريد العدة، الاستبراء اللي هو استبراء الرحم، معناها أنها طالق، أو استبرئي يعني تبيني الشيء ولا تتعجلي فيه، هذا هو الظاهر، والطلاق خفي. نعم. واعتزلي. اعتزلي يعني اعتزلي عني في الفراش أو في المكان، هذا الظاهر، ويحتمل أنه أراد اعتزلي يعني أنك مطلقة. نعم. ولست لي بامرأة. ولست لي بامرأة يعني انك لا تلائمينني، ولا تطيعيني، ولا تخدمينني، هذا الظاهر، ويحتمل انه اراد الطلاق، لست لي امرأة يعني انك مطلقة. نعم. والحقي باهلك. الحقي باهلك زيارة، زوري اهلك، اذهبي اليهم، هذا هو الظاهر، ويحتمل أنه أراد الطلاق. نعم. وما أشبهه. وما أشبه هذه الألفاظ التي يظهر فيها معنى غير معنى الطلاق، وتحتمل الطلاق، الكناية الخفية. نعم. ولا يقع بكناية، لما فرغ من سرد الكنايات الظاهرة والخفية بيّن أنها كلها ظاهرة أو خفية لا يقع بها طلاق إلا إذا نواه، إذا نواه، أما إذا لم ينوه فلا يقع طلاق لأنها محتملة، ونحن لا نلزمه بشيء محتمل. نعم. الأصل بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح، فلا تطلق إلا بنية للطلاق. نعم. ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ. وتكون بشرط أن تكون النية مقارنة لللفظ، فلو تلفظه ما نوى طلاق ثم بعدين قال أنا ناوي الطلاق ما يقبل من هذا، لأنه منفصل، لأن نيته منفصلة عن اللفظ. نعم. إلا بنية مقارنة لللفظ، يخرج النية المنفصلة عن اللفظ بعد شوي قال أني ناوي الطلاق أو نويت الطلاق، نويت باللفظ الذي قلت الطلاق، ما تدخل النية فيه لأنه مضى وانتهى. يوم يتلفظه ما نوى فلا تلحقه النية المتأخرة. نعم. إلا بنية مقارنة لللفظ إلا حال خصومة. إلا في ثلاث أحوال لا يقع بالشهو، لا يقع بالكناية ظاهرة أو خفية، طلاق إلا بالنية، إلا في ثلاث مسائل يقع ولو قال ما نويت. نعم. تنبهوا لها. إلا حال خصومة. حال الخصومة إذا كان بينه وبين زوجها خصومة، يعني نزاع بينهم، نزاع وجدال، فقال لها الحقي بأهلك مثلا أو تجرعي، هذا ظاهر في الطلاق، القرينة تدل على أنه أراد الطلاق ولو قال أنا ما نويت، نغلب القرينة. نعم. أو غضب، لأن النزاع الذي حصل بينهما حمله على هذا. نعم. أو غضب، أو قالها وهو غضبان، غضب عليها وجعل يسبها ويتكلم عليها وقال لها أنت خلية أو برية، فهذا يقع به الطلاق لأن قرينة الحال تدل على أنه أراد الطلاق. نعم. أو جواب سؤالها، أو جواب سؤالها، قالت هي طلقني طلقني وسع لي، قال أنت خلية أو أنت برية أو اذهبي إلى أهلك، فهنا يقع الطلاق ولو قال إني ما نويته، لأن قرينة الحال تدل على ذلك، لأنه جواب لسؤالها وهي سألته الطلاق. نعم. إلا حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها، فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما. لم يقبل حكما، يعني عند القاضي لو تخاصمت هي وإياه عند القاضي وثبت أنه قال أحد هذه الألفاظ في حال الخصومة أو في حال سؤالها أو في حال الغضب، ثبت عليه ذلك وقال أنا ما أردت الطلاق، القاضي يحكم عليه بالطلاق بناء على الظاهر. أما إذا لم يترافعوا إلى القاضي وقال أنا ما أردت الطلاق، فإنه يترك، يدين بينه وبين الله. نعم. ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة. عرفنا أن الكناية يقع بها الطلاق مع النية، يقع بها الطلاق مع نية الطلاق. إذن ما هو العدد الذي يقع؟ قال الظاهرة يقع بها الثلاث لأنها في الأصل موضوعة للبينونة، فيقع فيها الثلاث ولو قال أنا ما نويت إلا واحدة. نعم. ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة. وإن نوى واحدة لأن هذا ظاهر اللفظ، والطلاق إذا أطلق يشمل الطلاق الكامل. نعم. وبالخفية ما نواه. أما الخفية فإنه يقع به ما نواه من واحدة وأكثر لأنها تحتمل. نعم. فصل. وإن قال أنت علي حرام، هذا في تحريمها، في تحريم زوجته وما شابهه. نعم. وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. إذا قال أنت علي حرام أو أنت علي كظهر أمي فهذا ظهار وليس طلاقا، لأن الظهار معناه التحريم أو تشبيه زوجته بمن تحرم عليه، كأن يقول أنت علي كظهر أمي كظهر أختي أو ما أشبه ذلك. فهذا يمين الظهار يكون عليه الكفارة ولا تطلق زوجته. والظهار سيأتي له باب خاص، ويكون يمين وعليه كفارة الظهار ولا تطلق بذلك. ولو قال أردت الطلاق، لأن هذا ظاهر في الظهار فلا يصرف إلى غيره. نعم، فهو ظهار ولو نوى به الطلاق، لأنه ظاهر في الظهار فلا يصرفه إلى غيره. نعم، وكذلك ما أحل الله علي حرام. ومثل قول أنت علي حرام أن يقول ما أحل الله علي، يخاطبها ويقول ما أحل الله علي حرام، فهذا ينصرف إلى الظهار، لأن الظهار معناه التحريم، معناه التحريم. نعم، وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلق الثلاثة. إذا فسره بالطلاق صار طلاقا إذا قال أعني به الطلاق، أما إذا قال ما أحل الله علي حرام فهذا ظهار. أما إذا صرح وقال أعني به الطلاق في المجلس أو في متصلا مع كلامي صار طلاقا ويكون ثلاثا، لأن الألف واللام للاستغراق، أعني به الطلاق هذا لفظ استغراق يشمل الطلاق الثلاث. نعم، أما إن قال أنوي به طلاقا أيكون واحدة. نعم، أعني به الطلاق طلق الثلاثا، وإن قال أعني به طلاقا فواحدة، لأنه منكر وليس معرفا فيقع على أقل شيء وهو الواحدة. نعم، وإن قال كالميتة والدم والخنزير. إذا قال أنت علي كالميتة أو كالدم أو الخنزير فهذا يسأل عن نيته، إن أراد به الظهار صار ظهارا، وإن أراد به الطلاق صار طلاقا، وإن نوى به اليمين صار يمينا مكفرة، لأنه محتمل للثلاثة، محتمل للثلاثة، فيرجع في تفسيره إليه هو، لأنه أدرى بما نوى. نعم، وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. نعم، وإن لم ينوي شيئا فظهار. وإذا لم ينوي شيئا فيفسر بأنه ظهار، قال أنا ما نويت شيء يكون ظهار، مثل ما لو قال أنت علي حرام، لأن قوله أنت كالميتة معناه التحريم، لأن الميتة حرام، أو أنت أو الخنزير، أنت علي كالخنزير، الخنزير حرام، أو الدم، أنت علي كالدم، الدم حرام، فيكون هذا يمينا، يكون هذا ظهارا، يكون هذا ظهارا، لأن معناه التحريم، تحريم الزوجة ظهار، تحريم الزوجة ظهار، أما تحريم الأمة فهو يمين، فهو يمين، تحريم الأمة يمين، تحريم الطعام يمين، أما تحريم الزوجة فإنه يكون ظهارا. نعم، وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما. لو قال أنا حالف بالطلاق إني ما أعمل كذا وكذا، أنا حالف إني إن سويت كذا أن امرأتي طالق، أو إن لم أعمل كذا فامرأتي طالق، فإن كان لا صادقا يقع عليه الطلاق، أما إن كان كاذبا لم يصدر منه طلاق فإنه يكون لغوا، يكون لغوا أنه لم يصدر منه طلاق. نعم، وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما، لزمه حكما يعني عند القاضي، بس وإلا فيما بينه وبين الله إذا لم يترافع فيبقى على نكاحه، أما إذا ترافع فالقاضي يعمل بالظاهر، ما له إلا الظاهر، لأنه اعترف على نفسه، اعترف على نفسه أنه علق طلاقها على شيء وحصل هذا الشيء، اعترف على نفسه بذلك فيؤخذ باعترافه. نعم. وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة، سبق لنا أن للزوج أن يوكل زوجته في طلاق نفسها. المرأة لا توكل في الطلاق إلا الزوجة، فيجوز لزوجها أن يوكلها في طلاق نفسها خاصة. فإذا قال لزوجته نعم، وإن قال أمرك بيدك، إذا قال لزوجته أمرك بيدك يعني طلاقك بيدك، هذا توكيل. نعم. ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة. أمرك بيدك، طلقت نفسها ثلاثا وقال له لا أنا ما نويت إلا واحدة، نقول لا يلزمك ثلاثا، لأن هذا معنى التفويض، أنت قلت أمرك بيدك هذا مطلق، فيتناول الطلاق الكامل، وأن تدعي بعض الطلاق فلا يقبل، لا يقبل منك. نعم. ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة. نعم. ويتراخى وأيضا يكون لها أن تطلق نفسها متى شاءت كما سبق، لأنه لم يقيده بوقت معين بل أعطاها الوكالة مطلقة، فلها أن تطلق نفسها في الحال، ولها أن تطلق نفسها من الغد أو بعد شهر، لأنه لم يحدد لها. نعم. ويتراخى ما لم يطأ إلا إذا فسخها، يتراخى إلا إذا فسخ التوكيل، إذا فسخ التوكيل انفسخ، كان يقول رجعت عن الوكالة أو بالقول، رجع بالقول أو بالفعل جامعها، فجماعه لها رجوع عن التوكيل، تنفسخ الوكالة. نعم. ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ. نعم. ما لم يطأ، إذا وطئها هذا رجوع بالفعل، رجوع عن التوكيل بالفعل، أو يطلق، إذا طلقها هو انتهى الأمر، فسخ توكيلها وتولى الطلاق هو. نعم. ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ، أو يفسخها فسخا، يخلعها خلعا، هي تنفسخ وكالتها، لأن المقصود حصل، وخلعه لها، خلعه لها أو فسقه لها عزل، عزل عن الوكالة. نعم. ويختص اختاري نفسك بواحدة، ألا إذا قال أمرك بيدك تملك ثلاثا ولو نوى واحد، لأنه أطلق لها، أطلق لها الطلاق. أما إذا قال نعم اختاري نفسك، اختاري نفسك، فإنها لا تملك إلا واحدة ولا تملك ثلاثا، لأن هذا أقل ما يقع عليه هذا اللفظ، فيحمل على أقل شيء. نعم. ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل، وأن تختار نفسها في المجلس أيضا، أما لو أنه قام من المجلس ولم تختر نفسها، لأن الخيار معناه في المجلس، إذا انتهى المجلس انتهى الخيار، مثل ما هو في البيع. نعم. ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما، ما لم يمدد، يقول تراي مددت التوكيل فيتمدد، أما إذا قال اختاري نفسك اختص بشيئين، أولا أنها ما تملك إلا واحدة، ثانيا أنها إذا انتهى المجلس ينتهي التوكيل، لأن الخيار ينتهي بالمجلس، إلا إذا مدده أو زادها في العدد، قال طلقي نفسك ما شئت، اختاري نفسك ما شئت، هذا زادها في العدد، وإذا قال متى شئت هذا زادها في المدة. نعم. فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها. إذا ردت قال لا اختاري نفسك، قالت لا أنا ما أريد الطلاق، فسخت الوكالة، هي تنفسخ لأن فسخت الوكالة، هذه واحدة. نعم. أو وطئها تنفسخ مثل ما سبق، لأن وطأه فسخ للوكالة، فسخ بالفعل. نعم. أو طلق معناه أنه حصل المقصود، بدلا يوكلها هو باشر الطلاق، هذا فسخ. نعم. أو فسخ على مال مثلا، قال أعطيني ألف ريال وأتركي، أعطته انخلعت منه وانفسخت منه، هذا عزل للتوكيل. نعم. فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها. أين بطلت الوكالة يعني. نعم. باب ما يختلف به عدد الطلاق. نعم، ما يختلف به عدد الطلاق. الطلاق معتبر بالرجال لا بالنساء، لأن الله جل وعلا خاطب به الرجال، قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، والآيات في هذا كثيرة، أن الله يسند الطلاق إلى الرجال، فهو ملك للزوج، ملك للرجل. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني الزوج، فهو ملك للزوج. المرأة لا تطلق إلا إذا وكلها كما سبق، إذا وكلها في طلاق نفسها تطلق، لأنه أعطاها حقه، هو تنازل عن حقه لها وكلها. أما أنها تملك طلاق نفسها ابتداء فهذا باطل، لأن الطلاق حق للزوج. والقوانين الكافرة الآن تريد أن تجعل الطلاق بيد المرأة وليس بيد الزوج، وهذا محادة لله ولشرائعه، جميع الشرائع الطلاق بيد الرجال ما هو بيد النساء. قال تعالى وللرجال عليهن درجة، يعني الطلاق بيد الرجل، فالطلاق يملكه الزوج إلا إذا وكل غيره فيه، فيجوز أن يوكل، فيكون الطلاق للزوج أو لنائبه الذي وكله. وإذا كان معتبرا بالرجال فهو يختلف بالحرية والرق، فالحر يملك ثلاثا ولو كانت زوجته أمة، والعبد يملك ثنتين ولو كانت زوجته حرة. هذه فائدة أن الطلاق معتبر بالرجال لا بالنساء، النساء سواء كانت حرة أو أمة لا دخل لها، إنما هذا للزوج. فإذا كان الزوج حرا أو مبعضا، بعضه حر بعضه رقيق، يملك ثلاثا. وإن كان الزوج عبدا مملوكا يملك ثنتين، لأنه على النصف من الحر، ولو كانت زوجته حرة. ولماذا يملك ثنتين؟ هذول الثلثين، قالوا لأن النصف طلقه نصف، ولهنا طلقه نصف، فيجبر الكسر فيملك طلقتين. نعم. باب ما يختلف به عدد الطلاق. يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا. نعم. والعبد اثنتين. ويملك العبد طلقتين، يملك الحر ثلاثا ولو كانت زوجته أمة، ويملك العبد ثنتين فقط ولو كانت زوجته حرة. نعم. حرة كانت زوجتهما أو أمة. نعم. فإذا قال أنت الطلاق أو طالق علي أو يلزمني، وقع ثلاث بنيتها. نعم. فإذا قال أنت الطلاق أو أو طالق علي أو طالق أو طالق علي. نعم. أو يلزمني. نعم. يلزمني الطلاق أو علي الطلاق. إذا قال أنت الطلاق أو علي الطلاق أو علي الطلاق أو أنت الطلاق، هذه الألفاظ كم يقع؟ يقع من الحر ثلاث، لأن الألف واللام للاستغراق، فيقع الثلاث، وهو جاء بالألف واللام. نعم. فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو علي أو علي الطلاق. نعم. أو يلزمني الطلاق أو يلزمني الطلاق. وقع. نعم. وقع ثلاث بنيتها. وقع ثلاث، لأن هذا للاستغراق، يستغرق جميع الثلاث بنيتها. أما إذا قال لا أنا ما نويت الثلاث فله ما نوى، لأنه أدرى بنيته. نعم. وقع ثلاث بنيتها وإلا فواحدة. وإن لم ينوي الثلاث يقع واحد، لأن هذا أقل شيء، أقل ما يقع عليه لفظ الطلاق واحدة، فيحمل على الأقل. نعم. ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح ونحو ذلك ثلاث. أما إذا قال أنت طالق كل الطلاق، كل الطلاق يقع عليه ثلاث، لأن كل الطلاق يعني ثلاث. أو عدد الحصى، عدد الحصى اللي في الكون، أو عدد الهواء أو الريح يقع ثلاث، يقع ثلاثا. أو أنت طالق ألف طلقة أو مئة طلقة يقع عليه ثلاث. نعم. وهذا يحصل من بعض الناس، يقول أنت طالق ألف أو مئتين أو مئة، يصير غضبان وإلا، فيحسب منها ثلاث والباقي لغو. نعم. ثلاث ولو نوى واحدة. ولو نوى واحدة، إذا قال أنت طالق أكثر الطلاق أو عدد الحصى أو عدد القطر أو الشجر، قال أنا ناوي واحدة، قلنا لا ما يصلح، اللفظ ما يحتمل الواحدة، أن تقول عدد الحصى عدد الريح عدد الجراد، لفظك ما يحتمل، فلا يصدق في قوله أني ما نويت إلا واحدة، لأن اللفظ يخالفه. نعم. وإن طلق عضوا أو جزءا مشاع، هذا تطليق بعض المرأة، هذا تطليق بعض المرأة، إذا طلق منها عضوا قال يدك طالق أو رجلك طالق أو نصفك طالق، يعني جزء مشاع أو جزء معين، الجزء المعين مثل رجلك يدك وجهك، والجزء المشاع نصفك سدسك، هذا مشاع. نعم. وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا. نعم. أو معينا مشاعا، مشاعا نصفك، نصفك هذا مشاع فيها، أو معينا جزءا معينا، كان يقول نصفك الأعلى أو نصفك الأسفل، هذا معين، هذا جزء معين من المرأة، كله سواء. نعم. أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما، أو مبهما، أو مبهما، ما قال النصف الأعلى ولا النصف الأسفل، وإنما قال نصفك ثلثك عضو منك طالق فتطلق. نعم. أو قال نصف طلقة، هذا تبعيض الطلقة، الأول تبعيض المرأة وهذا تبعيض الطلقة. إذا قال أنت طالق نصف طلقة وقع عليه واحدة، لأن ما فيه نصف. نعم. أو جزءا من طلقة، نصف طلقة أو جزء مبهم ما يدرى هو النصف أو السدس أو كل واحد. نعم. أو جزءا من طلقة طلقت، طلقت، قال نصف طلقة، يقول ما فيه نصف طلقة، فيلزمك طلقة كاملة، لأنه ما في، أنت طلقت طلاقا لا يمكن وقوعه إلا بطلقة كاملة. نعم. وعكسه الروح، عكسه لو طلق منها شيئا منفصلا كالريق، الريق أو الشعر هذا منفصل، أو الظفر أو الروح، الروح منفصلة، هل الروح منفصلة ولا متصلة؟ ما تدرون عن روحكم، أرواحكم متصلة ولا منفصلة؟ لا، ما هي متصلة، لو هي متصلة ما راحت أبد، سنتبقون حيين دائما، لا هي منفصلة، تخرج وتعود وتذهب أي نعم، فهي في حكم المنفصل. نعم. وعكسه الروح والسن والشعر، السن، لأن السن ينفصل والشعر ينفصل والظفر ينفصل، هذا ما له حكم، إذا طلقه ما له حكم. نعم. وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه، من كل ما ينفصل إذا طلقه فلا حكم للطلاق. نعم. وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد، هذه مسألة تكرار الطلاق، تكرار الطلاق، إذا قال أنت طالق طالق طالق أو طالق وطالق بالواو أو طالق بل طالق أو طالق ثم طالق بثم أو طالق بل طالق أتى ببل أو بثم أو بالفاء أو بالواو، هذا له حكم، كل صورة لها حكم، تنبهوا لها. أو طالق طالق طالق كرره بدون حرف، كرره بدون حرف، طالق طالق طالق، أو طلقه مع الحرف، مع الفاء، مع ثم، مع بل، نعم، مع الفاء، تنبهوا. نعم. وإذا قال لمدخول بها أنت مدخول بها، أما إذا كانت غير مدخول بها فلا علينا، تطلق بوحده، إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو طالق طالق طالق، ما علينا من البازيات، تكفي الأولى، تبين بالأولى والثانية لا تلحقها، لأنها ليس لها عدة، ليس لها عدة، فتبين بطلقة واحدة. نعم. لكنها بينونة صغرى. نعم. وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره، كرره بدون حرف، فهذا يرجع فيه إليه، إن كان أراد التأكيد، قال أنا يوم أكرره أريد التأكيد، ما أريد طلقة ثانية، هي الأولى بس كررته للتأكيد، يقبل منه هذا لأنه محتمل. أو قال أنا كررته أريد إفهامها، لأنها ثقيل سمع ما توحي، فأنا كررته علشان تسمع، نصدقه نقول ما خير لك ما نويت، لأن هذا محتمل. أما إذا جاء بالفاء أو بثم أو ببل أو بالواو فلا يقبل منه قولها رت التأكيد أو الإفهام، لأن العطف للمغايرة، العطف بالحروف للمغايرة، فتكون طلقة ثانية إذا كانت مدخولا بها. نعم. وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد، إلا أن كرره بدون عاطف، بدون عاطف وقع العدد، إلا إذا قال نويت التأكيد أو نويت الإفهام، يقبل منه هذا ويقع طلقة واحدة. نعم. إلا أن ينوي تأكيدا يصح. يصح يعني يكون في المجلس. أما لو أنه قال أنت طالق ثم راحوا تفرقوا قال أنت طالق مرة ثانية وقال أردت التأكيد، قلنا لا ما هو بهذا وقت التأكيد، انفصل المجلس فهذا طلاق مستقل، مجلس آخر. نعم. إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهامها، أو ينوي إفهامها ما تفهمه وكرره علشان تفهم، ما نوى التكرار وإنما نوى الإفهام يقبل منه ذلك. نعم. وإن كرره ببل، إيه هذا إذا كرره بالحرف تنبه. وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو إيه؟ قبل أو قال طالق طلقة بعدها طلقة، بعدها طلقة، فإنه في هذه الأحوال يتعدد الطلاق لأن الواو للمغايرة وبعدها معناها أنها ثانية غير الأولى. نعم. أو قبلها، أو طالق طلقة قبلها طلقة، كذلك يقع العدد. نعم. أو معها، أو طالق طلقة معها طلقة، يعني طلقتين، كأنه قال أنت طالق طلقتين، مثله إذا قال طلقة معها طلقة يقع طلقتان. نعم. وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان، وقع اثنتان لأن هذا للمغايرة ولا يحتمل التأكيد ولا الإفهام. نعم. وإن لم يدخل بها بانت بالأولى، أما إذا كانت غير مدخول بها فلا نحتاج لها التفصيل، تبين بالطلقة الأولى والثانية تكون هدر لأنها صادفتها غير زوجة فلا يقع بها شيء، أجنبية لأنها ليس عليها عدة. نعم. وإن لم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم. وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها، إيه نعم، بين بانت بالأولى بينونة صغرى ولم يلزمه ما بعدها لأنه لم يصادفها زوجة. نعم. والمعلق كالمنجزي في هذا، إيه نعم، إذا قال إن قمت فأنت طالق ثم طالق هذا معلق مثل المنجز، مثل ما لو قال أنت طالق ثم طالق، إذا قال أنت إن قمت فأنت طالق ثم طالق علقه على القيام معطوفا بثم يتكرر الطلاق. نعم. فصل. ويصح منه استثناء النصف، الاستثناء في الطلاق أو من المطلقات، الاستثناء يصح في النصف في كل شيء، يصح من النصف فأقل، يصح من النصف فأقل، أما إذا استثنى أكثر من النصف فإنه لا يصح. قال الله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، يصح الاستثناء لأنه أقل من النصف، فإذا قال لها أنت طالق طلقتين إلا واحدة تطلق واحدة، طالق ثلاثا إلا واحدة تطلق ثنتين، أما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين لم يصح الاستثناء لأنه أكثر من النصف، استثنى الثلثين فلا يصح هذا، الاستثناء إنما يصح من النصف فأقل، أنت طالق ثلاثا إلا واحدة هذا أقل، أنت طالق اثنتين إلا واحدة يصح لأن هذا هو النصف. نعم. أنت إلا اثنتين لم يصح، ومن باب أولى لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا لم يصح من باب أولى. نعم.